كنت أفعل كثيرا من الطاعات، ولكن فجأة بدأت أترك بعضها، وذلك بسبب بعض الشبهات صارت تدور في قلبي، فصارت هذه الشبهات سببا في قلة أعمال الخيرة. فما العلاج؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. كل داء إلا هو دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزله في داء، ولا وجه له وجه. المؤمن إذا حس بقلبه بشورا أو ظهر العمل الصالح قد يلجا إلى الله ويسأله التوفيق والإعانة على الخير، وأن يزيل ما في قلبه من شبهة وظلمة، ويسأل على العلم عما عرض له، ويعرض شبهاته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان من طالب العلم، ويتدبر ويتعقل ما قضى الله ورسوله في هذا الجانب الذي استدعى عليه، حتى تزول الشبهة، وحتى يحل محلها العلم والطمأنينة. وإن كان يستطيع ذلك سأل خواص العلماء، ومن يدعو انه الفائده والفريد يسالهم ويلح ويجتهد حتى تكون الشبهه، ولا يكتفي واحد ولا اثنين ما لا الشبهه موجوده حتى تزول، وحتى يحل محلها علم وبصيره والهدى والطمانينه. ومن اهم ذلك ان يقرا ربه ويدعو عليه كثيرا ان يعينه على ذلك، وان يشرح صدره للهدى، وان يزيل ما في قلبه من الشبهه والضلاله، وان يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.